الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا هو المجلس الخامس من كتاب فضائل في قراءة كتاب فضائل القرآن لأبي عبيد عفوا لأبي بكر جعفر الفريابي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: باب الوقف في قراءة القرآن والجمع في السور، وكيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وترتيله، وفي كم يقرأ، والسنة في ذلك. حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن موهب الرملي قال حدثنا الليث بن سعد. الليث بن سعد رجل من أصبهان تعلم في المدينة وكان آخر مستقره في مصر، وكان إمام المصريين في العلم، وله مذهب معروف قيل أنه انقرض، ولكن مذاهبه لا زالت موجودة تذكر في الكتب التي تعنى بالفقه كجامع الترمذي والأوسط لابن المنذر، وهو ثقة باتفاق. عن ابن أبي مليكة عن يعلى ابن مملك أنه سأل أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: ما لكم وصلاته؟ كان يصلي ثم ينام قدر ما صلى، ثم يصلي قدر ما نام، ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح، ثم نعتت قراءته، فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. النبي صلى الله عليه وسلم لا تختلف الرواية أنه صلوات الله وسلامه عليه كان يقرأ بترسل، وهذه القراءة هي الأقرب للفهم وللتفهيم. والنبي صلى الله عليه وسلم في كلامه العادي كان يعيد الكلمة ثلاثا حتى تفهم. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم هذا الضحاك بن مخلد قال حدثنا بن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج المكي قال حدثني ابن أبي مليكة حدثني أبي قال حدثنا ابن أبي مليكة أن يعلى ابن مملك أنه سأل أم سلمة فذكر نحوه ولم يذكر فيه صفة القراءة. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا قتيبة عن مالك ابن أنس عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد، السائب هذا صحابي صغير، عن المطلب بن أبي وداعة السهمي، وهذا من مسلمة الفتح رضي الله عنه، عن حفصة. وهذا الحديث فيه لطيفة إسنادية أن ثلاثة من الصحابة يروي بعضهم عن بعض. زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا، يعني في النافلة، قط حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدة، وكان يقرأ في السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها، يعني أطول من أطول منها في القراءة العادية التي يعتادها الناس. قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا وهيب قال حدثنا مالك عن الزهري بإسناده مثله سواء. قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي عن الزهري، وهذا إسناد شامي للزهري، والإسناد السابق كان مدنيا من طريق مالك. عن السائب بن يزيد ابن أخت نمر أن المطلب بن أبي وداع السهمي أخبره أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا في سبحته حتى كان قبل أن يتوفى بعام، فرأيته يصلي في سبحته وهو قاعد يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها. حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثني شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة عن حفصة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قائما في سبحته، حتى كان قبل أن يتوفى بعام واحد اثنين هكذا عندي، فرأيته يصلي قاعدا في سبحته ويرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن زياد بن نعيم عن مسلم بن مخراق عن عائشة، هو ابن لهيعة ضعيف كما هو معلوم، عن عائشة رضي الله عنها قال ذكر لها أن أناسا يقرؤون القرآن في الليلة مرة أو مرتين، فقالت أولئك قرأوا ولم يقرأوا، كنت أقوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة التمام، فكان يقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء، فلا يمر بآية فيها تخويف إلا دعا الله واستعاذ، ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله ورغب إليه، وهذا يروى بإسناد أقوم من هذا. حدثنا عبد الله بن حماد قال حدثنا وهو بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب، وهذا المصري فيه اختلاف وهو صدوق يخطئ، يحدث عن الحارث بن يزيد عن زياد بن نعيم الحضرمي عن مسلم بن مخراق قال قلت لعائشة رضي الله عنها أن رجالا يقرأ أحدهم القرآن في ليلة مرتين أو ثلاثة، فقالت أولئك قرأوا ولم يقرأوا، يعني قرأوا ولكن ما حققوا المقصود من القراءة إذ أنهم لم يفقهوا، إذ أنهم قرأوا هذا ولم يفقهوا، فلا كنت أقوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة التمام فيقرأ بالبقرة وآل عمران والنساء، فلا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا ورغب، ولا يمر بآية فيها تخويف إلا دعا واستعاذ، وهذا الدعاء والاستعاذة يقع في صلاة الفريضة وفي صلاة النافل على الصحيح، فقد صح أن أبا موسى الأشعري قرأ سبح اسم ربك الأعلى في الجمعة فقال سبحان ربي الأعلى، وصح أن عائشة رضي الله عنها قرأت فمن الله علينا وقانا عذاب السموم فقالت ربي من علي وقني عذاب السموم، وهذا في صلاتها والذي يبدو أنه في الفريضة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد ابن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة قال، وهذا حديث في الصحيح، صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة، قال فمضى، قلت يصلي بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها مترسلا، وهذا موطن الشاهد. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في الصحيح تقريبا كان يقوم نصف الليل، فهو كان ينام ثلث الليل ويقوم نصفه وينام السدس المتبقي ويستيقظ لصلاة الفجر. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها سؤال يسأل، وإذا مر بتعويذ تعوذ ثم ركع قال سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحو من قيامه، هذا ظاهر أنه يسبح تسبيحا كثيرا لا يقتصر على ثلاث فقط، ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه، وفي تتمة الحديث أيضا جلوسه بين السجدتين قريب من ذلك. وقد نبه ابن تيمية في القواعد النورانية أن ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وقيامه هو أطول شيء وأكثر شيء في الصلاة. اليوم مثلا تجد أن القنوت أطول من الركوع والسجود، وهذا خلاف السنة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعلي بن عبد الله المديني قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن مستورد بن أحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مصعب بن المقدام عن زائدة عن عبد الملك بن عمير قال حدثني ابن أخي حذيفة عن حذيفة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة لأصلي بصلاته فافتتح الصلاة فقرأ قراءة ليست بالخفيضة ولا بالرفيعة قراءة يرتل فيها يسمعنا ثم ركع نحو من سورة ثم رفع رأسه وقال سمع الله لمن حمده ذا الملكوت وذا الجبروت والعظمة قال ثم قام نحو من سورة قال وسجد نحو من ذلك حتى فرغ من الطوال وعليه سواد من الليل قال عبد الملك وهو تطوع الليل. عبد الملك ابن عمير لما كبر ساء حفظه وهو يضطرب وقد زاد زيادات لا توجد في حديث غيره. قال حدثنا ميمون بن الأصبخ قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس الكندي أنه سمع عاصم بن حميد قال سمعت عوف بن مالك يقول كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأ فاستاك ثم توضأ ثم قام يصلي فقمت معه فبدأ فاستفتح من البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف عندها فسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف عندها فتعوف ثم ركع فمكث راكعا قدر قيامه يقول في ركوعه سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة ثم سجد بقدر ركوعه فيقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم قرأ آل عمران ثم سورة يفعل مثل ذلك. وهذا إسناد شامي رجاله ثقات إلا معاوية بن صالح والصدوق وأبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث ضعيف وكان يتلقى. قال حدثنا عفوا يدخل في كتابه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن الأسود وعلقمة عن عبد الله أن رجلا أتاه فقال قرأت المفصل في ركعة. المفصل يعني كثير الفواصل وقد وقع الخلاف فيه فمن السلف من قال أنه من قاف إلى آخر المصحف ومنهم من قال أنه من الشورى إلى آخر المصحف وإلى الآن لم أقف على دليل يقوي أحد القولين. فقال هذا كهذا الشعر كره هذا عبد الله بن مسعود علما أن مثلا قراءة عثمان للسبع الطوال في ركعة رأيت الله يبارك لك يزيد على هذا أو يقارب ونثرا كنثر الدقل لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل كما فعلت كان يقرأ بالنظائر الرحمن والنجم في ركعة. وهذا حديث ثابت. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن علقم والأسود عن عبد الله فذكر نحوه قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود وعلقمة عن عبد الله قال أتاه رجل فقال إني أقرأ المفصل في ركعة فقال هذا كهذا الشعر ونثرا كنثر الدقل ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ النظائر في ركعة. عبد الله بن مسعود كان له خصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم إذ أنه كان صاحب الطهور والنعال وكان إذنه على النبي صلى الله عليه وسلم ألا يمنعه حتى أن بعض الصحابة قال بقينا أيام وما نظن ألا أن ابن مسعود من أهل البيت لما يرى من كثرة دخوله على النبي صلى الله عليه وسلم هو من أخبر الناس. أنت كما تلاحظ من يحكي أحاديث قيام الليل قيام النبي صلى الله عليه وسلم نساؤه والمقربون جدا ومن زاره في ليلة من الصحابة كل ركعة الرحمن النجم في ركعة والطور والذاريات في ركعة ويا أيها المزمل ويا أيها المدثر في ركعة ويل المطففين وعبس في ركعة وهل أتى على الإنسان ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة وعما يتساءل والموصلات في ركعة والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة. هذا لا يعارض الذي صح من حديث حذيفة قبله. الأمر هكذا وهكذا مرة هكذا ومرة هكذا. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا يحيى عن قيس عن أبي هذا قيس بن الربيع كبر فصار يلقى فيتلقى عن قيس عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب هذا من القراء ثقة عن مسروق عن عبد الله قال: لقد حفظت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهن سورتين في ركعة، في كل ركعة، الرحمن والنجم في ركعة، والذاريات والطور في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والمزمل والمدثر في ركعة. نظائر مواضيعها متقاربة هذه السور، وهذا يساعد على التفكر. وويل للمطففين وعبث في ركعة، وهل أتى على الإنسان ولا أقسم بيوم القيام في ركعة، والمرسلات وعما يتساءلون في ركعة، وإذا الشمس كورت والدخان في ركعة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة أنه سمع أبا وائل يحدثه، زعم أن رجلا جاء إلى عبد الله بن مسعود فقال: أني قرأت المفصل الليلة كله في ركعة. فقال عبد الله: هل ذنك هذا الشعر؟ قال عبد الله: لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بينهم. قال: فذكرت 20 سورة من فصل سورتين في ركعة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بين سور المفصل. وهذا الذي يبدو، والله تعالى أعلى وأعلم، أنه هو حال النبي صلى الله عليه وسلم الغالب. لما؟ لأن عبد الله بن مسعود الملاثم يحكي هذا من جهة، والنبي صلى الله عليه وسلم في الفرائض كان يحب أن يقرأ بالمفصل، كما ذكر أبو هريرة، ذكر أن من سنته صلوات الله وسلامه عليه أنه كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بأواسط المفصل، وفي الفجر بطوال المفصل. وسور المفصل في عامتها مكية، والسور المكية فيها عدة مميزات: هي قصيرة تتحدث عن أصول الإيمان في الغالب، الإيمان بالله والبعث وكذا، لأنها كانت، وسبب قصرها هذه حكمة، لأن المخاطبين من؟ المخاطبون من؟ المخاطبون قرشيون الكفرة، فهؤلاء لا يناسب حالهم أن تكلمهم بأمر طويل، لأنه بالكاد يسمع لك. وكان فيها ألفاظ معبرة وقوية في مخاطبة هؤلاء الكفار. ومن اللطائف يقال أن كل سورة، وهذا فيها كلا بل، هي مكية. فكثرة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لصور المفصل بالصحابة وفي الصلاة قد يؤخذ منه لطيفة، وهي مسألة أو فائدة، وهي مسألة تعاهد المسائل العقدية العامة في الناس. قال حدثنا يزيد بن خالد: ومسألة القرن بين صورتين في ركعة، هذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. أما في أمر الفريضة فالغالب من حاله ليس كذلك. قرأها في ركعتين. هي تكررها. هي تكرر. وإلا قد روى أبو العالي عن صحابي لم يسمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا لكل صورة حظها من الركوع والسجود. وهذا أدعى للتدبر. والقرن بين صورتين نظيرتين أيضا من هذا الباب، من باب الإعانة على التدبر. لكن هذا من يفعله القرن بين صورتين من نظائر؟ فقهاء الناس الذين يفهمون القرآن يفقهونه جدا، فيستطيعون أن يقرنوا بين الصورتين المتناظرتين. أما عوام الناس الذين ربما لا يحسن هذا، وإذا جمع بين الصور وأكثر على نفسه كان ذلك حائلا بينه وبين فهم الصورة على ما هي عليه كما ينبغي، هذا يخاطب بقولك: اجعل لكل صورة حظها من الركوع والسجود. قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي قال حدثنا المفضل بن فضالة، وهذا فيه كلام كثير والله المستعان، لا عفوا، ذاك رجل آخر، أما هذا فثقة. عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة، يحيى القطان مدح رواية ابن جريج عن ابن أبي مليكة ولو بالعنعنة. عن يحيى بن حكيم بن صفوان عن عبد الله بن عمرو قال جمعت القرآن يعني حفظته. طيب في صحيح البخاري لم يجمع القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أربعة، هذا الحديث خاص بالأنصار، عبد الله بن عمرو رجل قرش. فقرأت به في كل ليلة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأه في كل شهر، يعني تقرأ ثلاث أجزاء كل يوم، عفوا جزءا كل يوم. قال قلت يا رسول الله دعني أستمتع من قوتي وشبابي. قال اقرأه في كل عشر، يعني كل يوم ثلاث أجزاء. قال فقلت يا رسول الله دعني أستمتع من قوتي وشبابي. قال اقرأه في كل عشر. قال قلت يا رسول الله دعني أستمتع من قوتي ومن شبابي فأبى. والرواية اللي في البخاري كما نبهنا عليه في مجال السابقة أقل شيء أذن به النبي صلى الله عليه وسلم في رواية سبعة وفي رواية ثلاثة، الظاهر أن الأفضل سبعة وثلاثة المأذون به. حدثنا قتيبة قال حدثنا باللهي عن حبان بن واسع، مكتوب حباب ولكن هو حبان بن واسع، عن أبيه عن سعد بن المنذر الأنصاري أنه قال يا رسول الله أقرأ القرآن في ثلاث؟ قال نعم إن استطعت. قال فكان يقرأ كذلك إذا حتى توفي. قال حدثنا قتيبة عن مالك عن يحيى بن سعيد قال أنه قال هذا الأنصاري وليس القطان الذي يروي عنه مالك، يحيى بن سعيد الأنصاري قال كنت أنا ومحمد بن يحيى ابن حباب ابن حبان أو حبان، فدعا رجلا فقال أخبرني بالذي سمعت من أبي. قال أخبرني أبي أنه أتى زيد بن ثابت فقال له كيف ترى قراءة القرآن في سبع؟ فقال زيد حسن، ولئن أقرأه في نصف شهر أو عشرين أحب إلي، وسني لم ذاك؟ فقال إني أسألك. فقال زيد لكي أتدبره وأقف عليه. وهذا إسناد قوي إلى زيد بن ثابت وهو من قراء الصحابة، هو الذي جمع القرآن للأمة مرتين، في زمن الصديق لما جمع المصحف في مكان واحد، وفي زمن عثمان لما جمعهم على قراءة واحدة. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن سليمان هذا الأعمش عن عمارة بن عمير عن ابن الأحوص عن عبد الله قال اقرأوا القرآن في كل سبع وليحافظ أحدكم على حزبه في يومه وليلته. هذا إسناد صحيح لعبد الله بن مسعود. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت عمارة عن الأحوص عن أبي الأحوص قال كان عبد الله يقول اقرأ القرآن في كل سبع وذكر مثله. قال حدثنا يونس بن حبيب الأصبهاني قال حدثنا أبو داود هذا الطيالسي، ويونس هذا الذي روى عنه مسنده قال حدثنا شعبة قال حدثني محمد بن ذكوان قال شعبة وكان كخير الرجال قال سمعت عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود يحدث أن أباه كان يختم في رمضان في ثلاث وفي غير رمضان من الجمعة إلى الجمعة. قال أبو داود لم يروي شعبة عنه إلا هذا، وهذا إسناد قوي. زيد بن ثابت يرى القراءة في أكثر من سبع، ابن مسعود يحث على القراءة بسبع في سبع، هذه لا تعارض بينها، هذه يخاطب بها كل إنسان بحسب ما يناسبه. هذا من جهة. من جهة أخرى حافظ القرآن حديث الحفظ يحث على أن يقرأ في كل سبع لكي يثبت الأمر معه، يثبت الحفظ أن لا يتركه كثيرا، لأنه لو إذا حافظ على هذا يثبت الحفظ ثبوتا عظيما، فإذا ثبت الحفظ ذلك الثبوت العظيم ولم يكن له ذلك الفقه كان يتأنى أكثر في أمر التفقه، وإن كان كمثل عبد الله بن مسعود في فقهه فلا يضر، يقرأ في سبع جمعا بين الأجر والفقه، وإذا جاء شهر رمضان يقرأ في كل ثلاث. هذا وصل الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.